الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في دروسنا السابقة البيت الذي في المنظومة وهو وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ذكرنا أنه تضمن قاعدتين فقهيتين، ما هما يا وليد؟ الضرورات تبيح المحظورات، ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، والضرورات تبيح المحظورات. هاتان قاعدتان. هنا قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر هذا البيت عقب البيت السابق الذي أطلق فيه تلك القاعدة: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. أتى بهذا البيت يكون كالقيد لما أطلق في القاعدة السابقة، فقولنا الضرورات تبيح المحظورات قاعدة عامة أو كلية تحتاج إلى ضوابط وشروط. ذكرنا هذه الضوابط وهذه الشروط، وانظروا الآن يأتي بقاعدة هي قيد للأولى، أن الضرورات تقدر بقدرها. لاحظ، الضرورات تقدر بقدرها من دون زيادة أو من دون إفراط أو تفريط، الضرورات تقدر بقدرها. نذكر الآن أهمية هذه القاعدة. هذه القاعدة أولا هي من القواعد ذات الأهمية في دراسة القواعد الفقهية، وفي جانب من جوانب الدين، وهو جانب المحظورات، جانب المنهيات. وهذا جانب مهم ينبغي فقهه وفهمه، إذ أن الضرورة إذا أقبلت على هذه المنهيات أباحتها، لكن مع وجود مثل هذا القيد الذي ذكره أهل العلم. الأمر الثاني أن هذا القيد، أن هذه القاعدة التي تعتبر أو تعد قيدا للقاعدة السابقة اهتم به أهل العلم وجعلوه كقاعدة مستقلة لما له من الأهمية، هذا الشرط وهذا الضابط وهذا القيد جعلوه كقاعدة مستقلة. وإلا فقد ذكر أهل العلم عدة شروط سبق ذكرها، ذكرنا هذه الشروط، ومنها أن الضرورة لها قدر معين، فلأهمية هذا الشرط أفرده أهل العلم بذكر مستقل. وأما من ذكرها من أهل العلم فقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذا الحافظ ابن العربي رحمة الله على الجميع وغيرهم من أهل العلم. وما صيغة هذه القاعدة الفقهية؟ صيغتها ما ذكرها هنا: كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وعبر كثير من الفقهاء وعلماء القواعد الفقهية بقولهم الضرورات تقدر بقدرها، عبروا بهذا التعبير أو بهذه الصيغة، وهي صيغة واضحة وعبارة بينة. أما أدلة هذه القاعدة فقد ثبت في كتاب الله عز وجل ما يدل على هذه القاعدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر، لاحظ دليل هذه القاعدة، ما دليل هذه القاعدة؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو قيل لك ما دليل أن الضرورات تقدر بقدرها؟ تقول قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من هو الباغي ومن هو العادي؟ الباغي هو الذي يطلب الشيء من غير ضرورة، يطلب الشيء من غير ضرورة، كأن يطلب أكل الميتة وليس له ضرورة إلى تلك الميتة، هذا هو الباغي، هذا هو الباغي. ومن هو العادي؟ العادي هو الذي يأخذ أكثر من حاجته الضرورية، أكثر، يتعدى، له حد تعداه وزاد عليه. لذا في الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما إذا وجد البغي والاعتداء في ذلك فهذا لا يجوز. وكأنهما شرطان، شرط قبل الضرورة وشرط بعد الضرورة. الشرط الذي قبل الضرورة يعني انظر هل أنت مضطر أم لا، تقول ضرورة وليست لك ضرورة، ليس عندك ضرورة، فهذا فيه التنبيه على من يوسع دائرة الضرورات، رد على من يوسع دائرة الضرورة، هذه الضرورة، ويأكل الربا ويسميها ضرورة، يشرب الخمر ويسميه ضرورة، يأتي المحرمات ويسميها ضرورة، هذا رد عليه بقول الله عز وجل: غير باغ. تبغي شيئا، تطلب شيئا ليس لك فيه ضرورة أو حاجة شديدة. الثانية، العبارة الثانية هي رد على من زاد على قدر الحاجة، يقول هذا قارورا من الخمر وهناك قارورا بجوارها، هذه هي تكفي لريه أو لحاجته، يقول وهذا زيادة على القدر، هذا اعتداء، اعتداء وله حد، لأن الله عز وجل حد الضرورة بحد معين، مقدار ما تسد الحاجة أو يسد الرمق، وبعدها لا يجوز، غير باغ ولا عاد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. وقفنا عند قوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكرنا أهمية هذه القاعدة، القاعدة صيغتها أيضا: الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. وأدلة هذه القاعدة الفقهية واردة بالنقل والعقل، بالأثر والنظر. وقد ذكرنا دليلا واحدا من النقل من القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن هو الباغي ومن هو العادي الذي قيد هنا في الضرورة؟ عندك يا عبد الله. الباغي هو الذي يطلب الشيء غير حاجة إليه. نعم. الذي يطلب ما لا حاجة له إليه، كأن يطلب أكل الميتة من دون حاجة، نعم، أو ضرورة. والعادي هو الذي يأخذ أكثر من حاجته. طيب، يتعدى في ذلك. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة في زمن مجاعة أو وقت حصل له فيه جوع شديد غير متجانف لإثم، أي غير مائل إلى الإثم، والإثم الذي تميل إليه النفس عند الضرورة أن يأخذ ما يزيد على حاجته، أن يأخذ ما يزيد على حاجته. ذكر الله عز وجل هذا ليكون ضابطا لمسألة الضرورات. وأما النظر والعقل فقد دل على ذلك، وذلك من حيث إن الأصل تحريم هذا الشيء، وإنما رخص فيه لضرورته. فمن الحكمة والعقل أنه ليس له أن يتوسع في مسألة الضرورة، بل يأخذ منها بحسب الضرورة لكي تندفع عنه. هذا يعتبره كل عاقل، يعتبره كل عاقل، يقول: إنما أبيح لي هذا المحرم للضرورة، فإذا اندفعت الضرورة هل لي أن أزيد؟ لا، ليس له الزيادة في ذلك. وأما البيت فألفاظه كما قال الناظم رحمه الله: وكل محظور. كل هذه تفيد العموم، فهي من ألفاظه. محظور بمعنى ممنوع، والمراد به هنا المحرم، لأن مادة حضر، حضر بالضاء لا بالضاد، بمعنى المنع. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. وكذا المحرمات هي ممنوعة شرعا، حرمها الله عز وجل ومنعها، ثم رخص منها ما كان في حال الاضطرار. فقوله وكل محظور مع الضرورة، أي مصاحبا للضرورة، يخفف ويرخص فيه. وقد مر معنا تعريف الضرورة. وقوله بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر أي بمقدار، فالقدر هو مبلغ كل شيء، القدر مبلغ كل شيء. والمراد هنا أن للضرورة مقدارا معينا، مقدارا معينا من حيث أمران، من حيث أمران. الأمر الأول الكم، والأمر الثاني الزمن، أي كم هذه التي تدفع ضرورتك، كم مقدارها من حيث الكم، كم مقدارها؟ كانت ملء كف إن دفعت الضرورة بها يكفي، ملء كفين يكفي، هذا المقدار من الكم. وأيضا الزمان لا يوسع في ذلك، لا يمد، يقول الآن آكل شيئا ثم ما قد اندفعت ضرورتي أدخر هذا شيئا. فهذه معنى قولهم بمقدار، أو الضرورات تقدر بقدرها. قال بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي ما تدعو إليه، تحتاجه أي تدعو إليه. وأما معنى هذه القاعدة فقد ظهر لكم بجلاء ووضوح. نأتي إلى ذكر مباحث في هذه القاعدة الفقهية. المبحث الأول، ما هي حالات الجواز والمنع في الضرورة؟ ما هي حالات الجواز والمنع في الضرورة؟ الحالة الأولى أنه يباح الأكل من الميتة ومن المحرمات عند الضرورة بقدر سد الرمق. سد الرمق الذي يأمن معه من الموت، يأمن معه من الموت، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى سد الرمق. ما حكم سد الرمق هذا الذي يأمن معه من الموت؟ أكل ميتة أو شرب شيء محرم ضرورة بمقدار ما يسد رمقه ويأمن معه من الموت، هذه الحالة مباحة بالإجماع، مباحة بالإجماع. الحالة الثانية ما زاد عن الشبع، قد شبع فيزيد عن هذا الشبع، فهذه محرمة بالإجماع أيضا. الحالة الثالثة يأتي بيانها غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من مباحث قاعدة فقهية، وهي عندك الضرورات تقدر بقدرها. طيب، المبحث الأول حالات الجواز والمنع في الضرورة. الحالة الأولى سد الرمق، سد الرمق ما حكم أخذ سد الرمق؟ قلنا إنه هذه الحالة مباحة بالإجماع. نعم، فيباح للشخص مثلا الأكل من الميتة وسائر المحرمات عند الضرورة ما يسد رمقه ويأمن معه من الموت. الحالة الثانية ما زاد على الشبع، ما زاد على الشبع، فهذا حرام بالإجماع، يكلف نفسه وقد شبع بالزيادة، هذا حرام بالإجماع. الحالة الثالثة حالة الشبع، فرق بين الشبع وسد الرمق. سد الرمق شيء يسير، ملغة في جوف من أجل أن يدفع يعني توقع الهلكة، لكن الشبع أن يملأها حتى يشعر بذلك. وحالة الشبع لها صورتان، حالة الشبع لها صورتان. الصورة الأولى إذا كانت الضرورة مستمرة جاز له الشبع، لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه، فلكي لا تعود الضرورة إليه يشبع. يشبع أم لا يشبع؟ هذا إذا كانت الضرورة مستمرة، فهل يشبع يأكل حتى يشبع؟ يقال نعم يجوز له أن يأكل حتى يشبع، خشية أن تعود إليه الضرورة مرة ثانية. الصورة الثانية إذا كانت الضرورة يرجى زوالها عن قرب، يرجى أن تندفع وأن ترتفع عنه الضرورة عن قرب زمني، فهل يشبع أو لا يشبع؟ هنا في المسألة قولان، والراجح أنه لا يباح له الشبع، بل يقتصر فيه على ما تندفع به ضرورته وحاجته لما ذكرنا من أدلة، لما ذكرنا من أدلة. والأدلة كان فيها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، والميل إلى الإثم أن يعلم اندفاع ضرورته ويزيد على ذلك. الحالة الرابعة التزود، يتزود يعني يزيد في المسائل التي تقدمت أو الحالات التي تقدمت، ماذا؟ بدون تزود، يعني يأكل، هل يشبع لا يشبع، هل يزيد على الشبع أو لا يزيد، كلها في مسألة الأكل من غير تزود. الحالة الرابعة التزود منها، أي من هذه المحظورات من الميتة أو من غيرها من المحرمات. في هذه المسألة ذكر أيضا فيها قولان لأهل العلم، هل له أن يتزود يأخذ له قطعة من الميتة تزودا له وبلغة له؟ هذا عندكم؟ عندك يا أحمد؟ احتياطا. ها طيب، عندك يا أبا أيمن؟ طيب، ذكر فيها أقوال وأقربها إلى الصواب هو أن الضرورة إذا كانت مستمرة وهو يعلم ويوقن بأنه لن يبلغ ذلك المكان بما ملأ في جوفه، لن يبلغ ذلك المكان بما ملأ في جوفه، فهنا يأخذ ويتزود. فإن اندفعت الضرورة بدون ذاك الذي تزود منه تركه ولا يجوز له أن يتناوله. لكن وأما إذا لم تندفع ضرورته بحيث وصل إلى نصف الطريق أو مكان آخر وأوشك على الهلكة، كان في تزوده الصواب، كان في تزوده الصواب، يأكل منها يرخص له في ذلك. إذن بهذا التفصيل ذكر أهل العلم، وممن ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية التي تنص على أكمل الضرورات تقدر بقدرها. نعم، ما هو المبحث الذي مر معنا؟ عندك يا أبا بكر، حالات المنع والجواز في الضرورة، هات اسرد. عند معين، أولا سد الرمق، ما حال سد الرمق؟ ماذا يصنع؟ ماذا جائز؟ ماذا يعني مباح له هذا؟ يعني أن يأكل ما يسد رمقه أو يشرب ما يسد رمقه بالإجماع. الثانية قبلها، يعني حتى ننظر إلى مواضع الإجماع ثم ننتقل إلى غير الإجماع، ما زاد على الشبع فهذا غير لائق، حرام بالإجماع. ها بالإجماع. طيب الحالة الثالثة يا ثمامة، يا عبد الناصر، حالة الثالثة ما هي؟ رتبناها يعني بسهولة، يعني ما لكم تبحثون عما يزيد في العقدة؟ عندك يا عبد الرؤوف حالة الشبع، فماذا عن حالة الشبع؟ لها صورتان. هات. إذا كانت الضرورة مستمرة تدعوه إلى أن يأكل حتى الشبع فعل، جاز له ذلك. طيب، فإذا كانت الضرورة لها قرب معين ما يحتاج إلى أن يشبع فهذا لا يجوز له الشبع. طيب، الحالة الرابعة يا محمد، حالة التزود، فماذا عنها؟ يجوز له في هذه، وإلا فلا. أحسنت. طيب يا إخوان، من مباحث هذه القاعدة الفقهية مسألة ذكر بعضهم أنها تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية. ما هي هذه المسألة؟ ثم ننظر ما هو الصواب وما هو الصحيح فيها. ذكر بعض الفقهاء أن من فروع هذه القاعدة مسألة أن من تيمم نوى بتيممه النافلة لا يصلي الفرض به، لماذا؟ قالوا لأن طهارته بالتيمم ضرورة، والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها، يعني هذا قدرها، تيمم للنافلة نافلة فقط لا يتعدى الفرض. لماذا؟ قالوا الضرورات تقدر بقدرها، هكذا يقولون. وهذه المسألة قد تطرق لها أهل العلم والفقه بالنظر والاستدلال، وهي مسألة هل التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة فقط. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة فقط؟ يعني ما الفرق بين كلمة مبيح ورافع للحدث؟ إذا قلنا إنه مبيح فإذا نوى التيمم للنافلة بقي للنافلة وليس له، إنما أبيح لمن؟ للنافلة فقط دون الفريضة. فإذا أتى المتيمم تيمم ليصلي نافلة، صلى النافلة ثم بدا له فرض، هل يصلي؟ الجمهور يقولون لا، لا يصلي، لأن التيمم مبيح فقط ليس رافع للحدث بالكلية بحيث يجوز له أن يصلي ما شاء. قالوا إنما هو مبيح لما نوى له. أيضا في مسألة أخرى، الذين يقولون إنه مبيح فقط إذا خرج الوقت، مثلا صلى أو تيمم لصلاة الظهر ولم يحدث، تيمم لصلاة الظهر ولم يحدث، فجاء وقت العصر وهو ما أحدث شيئا، ما زال على طهارة التيمم. الذين قالوا إنه مبيح فقط يقولون خلاص يتيمم للعصر ثانية، يتيمم للعصر ثانية، ولكن هذا القول خلاف الصحيح. والصحيح أن التيمم رافع للحدث، فله أن يصلي بالتيمم ما تيسر له من فرض ونفل، وإذا أدركه الوقت وقت صلاة أخرى له أن يصلي. وهذا هو قول جمع من أهل العلم من المحققين، وسنذكر شيئا من أدلتهم، من أدلة أصحاب هذا القول الذين قالوا بل التيمم رافع للحدث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى التراب والأرض طهورا، سماها ماذا؟ طهورا. وكلمة الطهور اسم متعدي يكسب له الطهارة، فهو بمنزلة الماء تماما، ما لم يوجد الماء، بمنزلة الماء ما لم يوجد الماء أو يتعذر استعماله، إذا لم يتعذر استعماله. ومن هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، فسمى التراب طهورا. وكذا أيضا لما ذكر الله عز وجل استعمال الماء، الطهارة بالماء ثم الطهارة بالتيمم، قال سبحانه: إنما يريد الله، أو الآية في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به، يطهركم به أي بما شرع لكم الطهر به، والذي سبق ذكره هو ماذا؟ الماء والتيمم، استعمال الماء، فإن لم يجد فالتيمم. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم. فبما أن الوصف بالطهارة حاصل للتيمم، معناه أنه رافع للحدث ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا القول رجحه عدد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم والعلامة الصنعاني والعثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذه المسألة التي ذكرها بعض الفقهاء بأنها تندرج تحت قاعدة الضرورات تقدر بقدرها ليس بصحيح، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنها خالفت الأدلة. قد يقول قائل: هؤلاء الذين قالوا إنه مبيح، أليس إذا وجد المسلم الماء بطل تيممه؟ يقال: نعم، هذا التيمم رافع للحدث برفع مؤقت. ما هو وقته؟ هل هو وقته خروج وقت الصلاة؟ لا. هل وقته النية؟ لا. وقته إذا إلى أن يجد الماء، إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء بطل ووجب عليه استعمال الماء. فهل فهمتم هذه المسألة؟ فهمتم يا إخوان؟ فهمت يا حسن؟ فهمت أو ما فهمت؟ يعني سافرت يعني، فتح الله عليك. طيب السفر كذا يعني. طيب عندك يا أبايوب، فهمت المسألة؟ ما هي المسألة؟ طيب ما هو الصحيح؟ أعطينا الصحيح. ها؟ رفع الحدث، أنه رافع للحدث. طيب كلام بعض الفقهاء يقول إنه مبيح، ونزل هذه المسألة، جعلها من فروع الضرورات تقدر بقدرها، هل هذا صحيح؟ طيب قد يقول لك: أليس إذا وجد الماء بطل التيمم؟ معناه أنه مبيح. ينتقل السؤال عند عرفات عندك، يقال: نعم، لكنه رافع للحدث بوقت محدد. ما هو الوقت المحدد؟ هل هو خروج وقت الصلاة؟ لا. هل هو النية؟ لا، ولكن وجود الماء. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك.